روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الشورى عند الآية رقم 19، وهي قوله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هذه الآية يعني على قصرها، إلا أنها اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته تبارك وتعالى، أو صفتين: اسم الله اللطيف، واسم الله القوي، واسم الله العزيز. وصفة الله تعالى في الرزق يرزق، والمشيئة أنه عز وجل يشاء. وكذلك الصفات التي هي في هذه الأسماء: صفة اللطف، وصفة القوة، وصفة العزة. والمعنى أن الله تعالى كثير اللطف بعباده ويرؤف بهم سبحانه وتعالى بما يرزقهم به من أرزاق الدنيا وجميع أنواع الرزق من مال وأولاد وصحة وإلى آخره. وهو سبحانه وتعالى القوي العزيز، فلا أقوى منه ولا أعز منه تبارك وتعالى. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، يعني من كان يريد بأعماله وكسبه ثواب الآخرة، الله تعالى يضاعف له ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وهناك معنى آخر، معناه يعني أن الله تعالى إذا أراد العبد بأعماله الآخرة وجه الله عز وجل، فإنه تعالى يوفقه ويعينه ويسهل الخير له ويسهله له سبحانه وتعالى. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، يعني الذي يريد بأعماله الدنيا فقط لا يريد بها وجه الله عز وجل، سوف نقضي له من الدنيا ما شئنا ونقسم له في قضائنا ما أردنا، وما له في الآخرة من نصيب، يعني مش يأخذ الدنيا كلها، يأخذ جزء يسير جدا منها الذي نشاءه نريده له. وإذا أخذ هذا النصيب الحقير في الدنيا ليس له في الآخرة من نصيب. لماذا؟ لأنه لم يعمل للآخرة فلا نصيب له في الآخرة. نعوذ بالله أن نريد بأعمالنا حرث الدنيا. قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني هل هؤلاء المشركون لهم، اتخذوا هؤلاء الشركاء والآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، فشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هل شرعوا لهم الشرك وشرعوا لهم المعاصي فأوقعوا أتباعهم في الحيرة من شأن الأديان؟ هؤلاء الأصنام التي كانوا يعبدونها وآلهة الباطلة التي كانوا يعبدونها أوقعوهم في الحيرة فعلا، وأوقعوهم في الكفر بالله عز وجل، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل. قال عز وجل: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. لولا أن الله عز وجل قضى أن العذاب يكون في الآخرة، العذاب في الجهنم يكون في الآخرة، وأن نعيم الجنة يكون في الآخرة، فلولا ذلك لقضي بينهم. لولا أن الله تعالى قضى أنه يفصل ويحكم بين عبادي فيما كانوا يختلفون فيه كل ذلك كن يوم القيامة، لقضي بينهم في الدنيا، لقضي بين المؤمنين والمشركين، أو قضي بين المشركين وشركائهم اللي هم الآلهة، فعاجل أئمة الشرك بالعقوبة في الدنيا. لولا أن الله تعالى قدر أن تكون العقوبة في جهنم في الآخرة لعجل الله عقوبتهم في الدنيا وعذبهم في الدنيا العذاب الذي أراده الله لهم، ولكن الله تعالى قضى وقدر أن يكون العذاب في الآخرة. قال عز وجل: وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمون المشركون الكافرون الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى، وجميع أنواع الظلم، فإن الذي يظلم فإن الله تعالى يعذبه إن لم يتب، إذا كان كافرا خلده في النار، وإذا كان غير كافر إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا يوم القيامة، ترى الظالمين خائفين واجلين جدا مما عملوا من السيئات، وذلك الخوف والوجل يوم القيامة. ولكن طبعا المشرك عندما يلقى الله ويخاف من النار يوم القيامة ويخاف من ذنوبه وسيئاته لن ينفعه ذلك الخوف، مش يكون خوف عبادة في هذه الأوقات، هيكون خوف ليس له أي ثواب لأن محل العبادة قد انتهى. وهو واقع بهم، يعني جزاء ما كسبوا واقع بهم نازل عليهم لا محالة، أشفقوا أو لم يشفقوا، خافوا أو لم يخافوا. ثم قال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. الروضة اللي هي الموضع اللي هو موضع يعني التنزه الكثير الخضرة، واللي هو كذلك روضات الجنات قيل أنها أطيب الجنات، أطيب مساكنها، كما أنها في الدنيا أحسن أمكنتها. يعني في الدنيا تجد المتنزه ده أجمل مكان الإنسان يجلس فيه، أو في الجنة كذلك هناك روضات الجنات، أطيب أماكن وأحسن أماكن في الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات. لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم المؤمنون يعني في الجنة لهم صنوف النعم وأنواع المستلذات وأنواع النعيم في الجنة، ذلك هو الفضل الكبير الذي لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى معرفة حقيقته، إنما يعرفه إذا دخله وعاش فيه وقام فيه في الجنة. اللهم أسألك من فضلك رب العالمين. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح بما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه، هؤلاء هم المبشرون بتلك البشارة اللي هي إيه؟ الجنة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني لا أسألكم المودة، ويعني أنا لا أسألكم أجرا أموال يعني على ما أدعوكم إليه، ولكن ما أسألكم هو المودة في القرابة التي بيني وبينكم، فارقبوني فيها، لا تؤذوني، لا تطردوني، لا تضطهدوني، لأني حتى بيني وبينكم قرابة، لا أريد منكم أجرا. ولا تعجلوا علي، دعوني أبلغ الناس ودعوني أنا والناس، رعوا حتى القرابة، أنا لا أسألكم أجرا، رعوا حتى القرابة بيني وبينكم، فما رعوها، لن يراعوا هذه القرابة. قال ابن عباس: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة من جميع قريش، فلما كذبوه وأبوا أن يتابعوه قال: يا قوم إذا أبيتم أن تتبعوني فاحفظوا قرابتي فيكم، ولا يكون غيركم من العرب أولى بحفظي ونصرتي منكم. فهو صلى الله عليه وسلم لم يسأل على التبليغ أجرا على إطلاق، إنما سأل أن يخلوا بينه وبين الناس بس لطلبه، ولكن لم يفعلوا حتى تجمعوا على قتله أو نفيه. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، يعني من يكتسب حسنة نزد له هذه الحسنة حسنا بمضاعفة ثوابها وأجرها وذخرها عند الله سبحانه وتعالى. إن الله غفور يغفر لعباده من تاب منهم، ويغفر لعباده تقصيرهم إذا شاء عز وجل. شكور يشكر سبحانه وتعالى العمل القليل بالأجر الكثير. أم يقولون افترى على الله كذبا، يعني هؤلاء المشركون قالوا أن محمدا ادعى النبوة وافترى كذبا على الله وقال أني نبي وهو ليس بنبي. قال: فإن يشأ الله يختم على قلبك، المعنى يعني لو حدثتك نفسك أن تفتري على الله كذبا لطبع على قلبك إن شاء، فلم تقدر عليه، يعني أنتم يا مشركون تقولون أن محمد افترى كذبا وقال أنا نبي والله يوحي إلي؟ فربنا ظل يقول له يا محمد أنت لو حدثت نفسك فقط أنك تفتري علينا لختمنا على قلبك. فما كان ينبغي له أبدا أن يفتري على الله كذبا أبدا، حاشاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك قال عز وجل ويمحو الله الباطل. لو كان ما أتى به النبي محمد باطلا لمحاه كما جرت به عادته سبحانه وتعالى في المفترين عليه، ويحق الحق يعني يحق الإسلام فيثبته وينشره بكلماته سبحانه وتعالى بما أنزله من القرآن. فالله تعالى قادر على أن ينشر ويظهر إسلامه سبحانه وتعالى بمن شاء. قال عز وجل إنه عليم بذات الصدور، وهو من ضمن علمه عز وجل لو علم أن محمدا يفتري عليه كذبا لختم على قلبه، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما كان له ذلك أبدا. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيوة، اللي بيستجيب لله مين؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من صدق بالله ورسوله والقرآن واليوم الآخر وعمل للآخرة، هذا الذي يستجيب لله تبارك وتعالى ويعطيهم الله تعالى ما طلبوه منه في الدنيا والآخرة، ويزيدهم من فضله، أي يزيدهم على ما طلبوه منه أو يزيدهم على ما يستحقونه من الثواب، فضل الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. فالذي يستجيب لله المؤمن الذي عمل الصالحات، أما الكافرون لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. انظر إلى حكمة الله عز وجل في إنزال الرزق بقدر، يضيق على هذا يوسع على هذا يعطي هذا قليل واعتاد كثير، دي حكمة عظيمة جدا. ولو بسط الله الرزق لعباده لوسع عليهم وأعطاهم أرزاق كثيرة جدا مثل مصلحتهم، لبغوا في الأرض، لعصوا في الأرض وتكبروا وبطروا النعمة وطلبوا ما ليس لهم طلبه. ولكن الحكمة تقتضي أن ينزل الله تعالى، قال أن ينزل ولكن ينزل بقدر ما يشاء، يعني ينزل من الرزق لعباده بتقدير محسوب على حسب مشيئته عز وجل وما تقتضيه حكمته البالغة. إنه بعباده خبير بأحوالهم، بصير بما يصلحهم من توسيع الرزق وصديقه. حكمة الله يقبض ويبسط سبحانه، القبض والبسط والتوسيع والتضييق لحكمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أفعاله العظيمة جدا وحكمته وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل المطر على عباده من بعد ما يأسوا من ذلك، فيعرفون بهذا الإنزال المطر بعد القنوط يعني مقدار رحمته عز وجل، مش ميه خالص، ثم يغيثهم الله تعالى بالمطر فيعلموا قدر النعمة وفضل رحمة الله عز وجل، ويشكرون له ما يجب الشكر عليه، أن هو يجب له الشكر سبحانه وتعالى، وهو الولي للصالحين من عباده، ولي لهم بالإحسان إليهم، يجب لهم منافع ويتعامهم الشرور والمضار، الحميد المستحق للحمد على إنعامه سبحانه وتعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. من آيات الله الظاهرة الواضحة التي لا ينكرها أي إنسان إلا جاحد خلق السماوات وخلق الأرض وما بث فيهما من دابة، يعني أراد ما بث في الأرض دون السماء، الأرض ما بث فيها دواب كتير جدا. الظاهر أن الله عز وجل يخبرنا في هذه الآية بأن أنه خلق في السماوات دواب لعلها في بعض الكواكب الصالحة للحياة الحيوانية، إن ربنا قال إيه وما بث فيها من دابة فيهما، يعني في السماوات والأرض. فلا يبين لنا والله أعلم أن في بعض السماوات أو في السماوات دواب لا يعلم كيفتها إلا الله سبحانه وتعالى، كما أن في الأرض دواب، الإنس دابة، حيوانات دابة، وهكذا كل ما دب على الأرض فهي دابة. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، كل ما بث الله في السماوات والأرض يجمعهم يوم القيامة، هو قدير على جمعهم سبحانه وتعالى، يجمع تلك الدواب كلها حيث كانت عندما يشاء، هو على ذلك قدير ذو قدرة تامة سبحانه وتعالى. وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني ما أصابكم من المصائب كأينما كانت فإنكم تصابون بها عقوبة لكم، إذا كنت مؤمن تمحص، إذا كان كافر يمحق، دي طبيعة المصائب مع الكافر والمسلم، المسلم والمؤمن ربنا يمحصه ينظفه من الذنوب، الكافر يمحق، يمحق يعني لأنه غير قابل للتمحيص إلا عندما يسلم. فكل ما يصيب المسلم والمؤمن من مصائب هذا بسبب ما كسبت أيديه من المعاصي، ويعفو عن كثير من المعاصي التي يفعلها العباد فليعاقب عليها. أي والله، عشان كده يروى أن أم من عائشة عنه أرضها كانت إذا جاءها صداع تقول بذنبي وما يعفو عنه الله أكثر، وما يعفو عنه الله أكثر. وما أنتم بمعجزين في الأرض، يعني لستم بفائتين الله هربا في الأرض، بل ما قضاه عليكم من المصائب واقع عليكم نازل بكم، نازل بكم كما ذكرنا، كل إنسان لابد أن يصاب، فالمؤمن يمحص والكافر يعذبه الله في الدنيا قبل الآخرة. وما لكم من دون الله من ولي يواليكم فيمنع عنكم ما قضاه الله، ليس لكم ولي دون الله عز وجل ولا نصير ينصركم من عذاب الله، إذا لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، الجوار اللي هي السفن الجارية يعني الساترة كبيرة جدا جدا تستر من يأتي خلفه، كبيرة لو حد وراه يعني يستر بحجمها الكبير. الجوار في البحر كالأعلام، السفينة في البحر زي الجبل على الأرض اللي هي، وبرضو كذلك ممكن تكون كالقصر كبيرة جدا في الماء كما القصر يكون في الأرض وكذلك الجبل، إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد. الله تعالى إذا شاء أن يسكن الريح في البحر فالريح تجري إلى السفن، فإذا شاء الله تعالى أن يسكن الريح فيظلن رواكد، يعني السفن تظل ساكنة ثابتة مش هتمشي، لما كانش في مكان قديما لما كان في شراع، إذا شاء الله عز وجل أن يسكن الريح فتقف السفن في الماء لا تمشي على ظهره، أي على ظهر البحر. إن في ذلك الذي ذكر من أمر السفن يعني لآيات دلالات عظيمة لكل صبار شكور، يعني لكل إنسان يصبر على البلوى كثير الشكر لله تعالى على النعماء يعلم ذلك. يعلم ذلك إزاي؟ إن أنت واقف في البحر والسفينة وقفت فيش ريح، وانت عايز تشوف مصلحتك، عاوز تمشي وتدرك حاجتك، لولا فضل الله عز وجل دي مصيبة، وقوف السفينة في البحر دي مصيبة، طيب عندما يأتي الريح فضل الله فتمشي السفينة. إذن الأمر محتاج صبار شكور، صبار على البلاء وشكور لنعمة الله عز وجل. ربنا بيضرب مثل بس بوقوف السفن في البحر إذا أسكن الله عز وجل الريح، وخس على ذلك جميع المصائب والنعم في الدنيا تحتاج إلى صبر عبادة لله وشكر برضو عبادة لله سبحانه وتعالى. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، يعني إن يشأ الله تعالى لهذه السفن أن يغرقها بما فيها من الناس بما كسبوا من الذنوب أغرقها، ويعفو عن كثير من أهلها بالتجاوز عن ذنوبهم فينجيهم من الغرق. هذا كله لله عز وجل، إذا أنجى بفضله، وإذا أغرق لحكمة منه سبحانه وتعالى. ويعلم الذين يجادلون في آيات الله ما لهم من محيص، يعني يتيقن الذين يجادلون في آيات الله وينكرون نعم الله عز وجل ولا يعتقدون أن الله عز وجل بيده الأمر كله، يعلمون أنه ليس لهم فرار ولا مهرب من دون الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يفوته أحد، بل عز وجل قادر على كل أحد، المجادل في آياته والمؤمن بآياته أيضا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا والسلام عليكم.